الرحيم. ليه؟ لأنه هو بيعرف الصورة كما هي. يقول قول جماهير المسلمين أن أخطأ جماهير المسلمين فيما لا يصلون على الصحابة في خطبهم الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله وصحبه تمت وصحبه على هذه البدعة. ليش؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل كيف الصلاة عليه؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بس. إذن الزيادة هي ما ذكر الصحابة وببالغ بقى كما دعته ودندنته أنه جاء الحديث من طرق عديدة جدا وما في ولا بحديث واحد ذكر الصحابة. هذا كلام سليم لكن هذا في الصلاة الإبراهيمية ولا أحد من المسلمين يزيد الزيادة هي الصلاة على الصحابة في الصلاة الإبراهيمية. فلي بيقرأ كلامه إذا كان جلد للحديث بتمامه يتوهم من كلامه أن المسلمين يزيدوا في الصلاة الإبراهيمية الصلاة على الصحابة وهذا لا أحد يقاله. لكن أكثر القراء ما بيعرفوا أن هذا الحديث لو تتم وهذه تتم وتبين أن التعليم هذا خاص بالصلاة وفي الصلاة الإبراهيمية. فكيف جاز له أن يستدل على بداية زيادة الصلاة على الصحابة مع الرسول عليه السلام في غير الصلاة الإبراهيمية؟ الوقت اللي يسوق هذا الكلام اللي هو مسلم به أن هذا تعليم الرسول لم يجوز زيادة عليه وهذه بدعة، الدعوة صحيحة لكن الدعاء ليس كذلك، لأن المسلمين ما زادوا على صلاة إبراهيمية. وين بيصلوا على الصحابة؟ في كلامهم مثلا، في خطبهم، في كتب مثلا ذلك. هناك أنا بالتأمل بالابتداء لأنه مذكر في بعض كتبي والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. هذه الزيادة وصحبه هذه بدعة. فنحن قلنا يا أخي هذه الزيادة ليست في تعليم الرسول عليه السلام. بعكس الزيادة في صلاة إبراهيمية. وهو زيادة على تعليمه وكما قال هو بحق زيادة على تعليم الرسول استدراك عليه وهذا لا يجوز. كلام سليم. كيف أنت استجاد زيادة أن تقول اللهم صلي على سيدنا محمد؟ يقول المسكين قال نحن ما جبنا هذا إلا من قول عليه السلام أنا سيد ولد آدم. شو جاب هذا الرهاب؟ ينظر بقى قضية الصلاة على الصحابة. لو واحد ابن طيب هل يصلي على الصحابة مين جابوا؟ جابوا صلى الله عليك وعلى زوجك في قصة جابر. والله يصلي على ابني أبي على ألي أبي أوفى. نعم. تمام أنا ما جابوا شيء من كيسهم. شنو الولد تقول نحن ما جبنا من عنا وبيجي إنه لازم نجمع بين أحاديث كلام في أصله مسلم إنه لا يؤخذ الحكم من حديث واحد. لكن هذا خبر ليس له علاقة بالأحكام الشرعية. أنا سيد ولد آدم ففي تحط أنت اللهم صل على سيدنا اعتمادا للرسول أخبر عن نفسه أنه سيد ولد آدم. هناك اللي ثبت عن الرسول في غير ما حديث أنه صلى على كثير من الصحابة ما بيجوز أن تصلي على الصحابة هذا بدعة. هذه ألف الرسالة بحكي الكلام معناه مو فاهمين شو هي بدعة الدين اطلاقا. له رسالة أو لأخيه عبد العزيز القبض والدرك لمعنى الترك. هو مدرج في هذه الرسالة في الآخر عبد الله يعني يتكلم عن معنى الترك الذي يعني يتبع الشافعي وغير من العلم يعني مبين في قلب الحقائق طبعا كما هو خلوه عادة في الأسف. هذا أخوه أحمد. نعم. يمكن حكيت مرة القصة كنت حاضر أو لا ما أذكر. أنا إياه دمشق وزار مكتب الظاهرية وكنت أنا مميزاً في عملة مناقشة عبد الله الحبشي وكنت أتعجب من هذا الحبشي كيف يتكلم كلام مثل كلام هذا الرجل يعني ليس له علاقة يعني بالصلاة. أكل هذه أغتنم جزاك الله خير أغتنم فرصة وجود هذا الإنسان وأنا كنت قارئ له بعض الكتب، وكان في نفسي أني أشهد له بإطلاع جيد يعني في علم الحديث. كان أختم الفرصة ومسأل عن بعض الاختلافات القائمة بيني وبين الحبشي، وكان كذلك أجاب ما هو الصواب فيما أعتقد. بسم الله. الحقيقة أنني أنه لم يقيدني أن أصحب أو أن أجلس مع رجل عالم في الحديث أعترف له بعلمه إلا هذا الإنسان أحمد. وهذا الذي حملني أني وقره يعني شوي واحترمه، ولم يكن عندي يومئذ وسيلة لإظهار هذا التوقير والاحترام والإكرام إلا أني أصحبه إلى الفندق المركب الظاهري، فمشيت معه واختبرت فرصة طبعا الدخول معه في بعض المناقشات، ففهمت منه أنه يحمل على أنصار السنة تأخير لو رسائل لدى عليهم، وأنه يجيز التوسل بالأنبياء الصالحين. ثم تسلسل البحث إلى قضية تثبت عن ضلالة دولة النار، وإذا به يحمل حمل شعواء على شاطبي، وكلنا دخلنا الفندق ومثل ما بحكي أنا النكته عن المغاربه تحقق فعلا في أكثرهم، يحكي النكته عندنا في الشام أنه التقى سوري مغربي في مجلس، فأخذ السوري يحسن الثناء على المغربي وأنتم كذا وكذا وكرام وأفاضل، لكن فيكم واحدة رأسا ثار المغربي، قال لي شنو هي؟ قال له هذه هي. شنو هي؟ قال له هذه هي. العصبية يعني؟ النزق. النزق الغضب. نعم. ذو المبرر. سبحان الله، في الأغلب ترى هذه القصة. كما شنو فندق نحن في موضوع بدعة وتقسيم الشاطبي للبدعة إلى قسمين، تقسيم علمي دقيق جدا، بدعة حقيقية وبدعة إضافية، وإذا به يثور ويغضب ويشكو، أصبح دخلق يعني من هؤلاء الشتائم شهرة ومزاولا، يسب ويشتو ويثور ويغضب. قلت له يا شيخ وغيدة، أنا صحبتك لأستفيد من علمك والعلم ينافيه الثورة الغضبية هذه. قال أنا على سفر، يعني يبرر إيش ثورته، قال أنا على سفر، إذا كنت على سفر اسمح لي، السلام عليكم، تركتني فيه. فيما بعد بلغني أنه من بعض إخواني المغاربي أنه كان يثني خيرا على هذا الألباني وعلمه، لكن ما سمعت منه أن غمز أو لمس في كتابه من كتبه أو أنا ما اطلعت. أما هذا فكثيرا ما يفعل ذلك. الحمد لله. الحمد لله. نعم. فالشاهد يعني لا يعرفون معنى البدعة وخطورة الزيادة في الدين إطلاقا، وهذا المثال اللي أنا حكيتكم الآن أكبر دليل. إما يظهر منهم النيل إلى التشيع. نعم. حتى بخصوص الدعوة التي دعاها أن جماهير المسلمين أخطأوا حينما زادوا الصلاة على الصحابة في خطبهم، وما نجا من ذلك إلا الشيعة. شايف. فمعني القضية ما لها علاقة بالشيعة، لأن البحث اللي هو عم يبحثه له علاقة بالرفض الشيعة، ما بيصلوا على الصحابة إلا ما نذر يعني، ولا بتردوا عنهم. فهو هنا غمز من مسلمين أهل السنة، جماهير المسلمين هكذا يقول، ورفع من شأن إيش الشيعة أنه ما بيصلوا إلا على رسول وآله. وجاب رواية ثانية وأزواجه وذريته إنه ما بيصلوا شيء على أزواج الرسول عليه السلام أصعائش منه. يعني رجل لا يبحث مع العلم ولا يتجاوب معه ولما عنده هوى فهو يذنب حوله ويحاول دائما لتأييد وجهه ويشتت السبل. يستاذي أنا وقفت على الإسلام زيد أخيه مخطوطة بالتطبيق اسم هذه الرسالة زيد العبارة في تفسير سورة الكوثر بطريقة الإشاعة لا أدري إذا طلعت منها لكن فيها تصريح واضح للذكر. الحمد لله عزيز. نعم. في مدام سلف تفسير الإشارة طريق التصور. نعم. إيش عندك؟ رسالة في مصر عندنا بالرد عليك برضو اسمها بان نكف الناكف عبد العزيز الناكف المتعدي بتضعيف الحارس حارس الأعور هذه في 50 صفحة رسالة مسابقة الباحث عن العلم. نعم. أنا كنت قرأتها يعني قبل أن آتي رجاء أني أخذ منها بشبه أعرضها عليك وكذا. أيوة. فأنا ما وجدت هي مطبوعة طلعت حديثا عندنا في مصر. طيب. وما وجدت غير أسلوب إنشائي فقط وتسويد صحائف كثيرة يمكن تلخيص فهذا مع ان انا اعرف ان عبد العزيز هذا اللي هو بينه وبين اخوه الان مشاده وبيكفر والده وحاجه زي كده ومنضم لشيخ الاسلام ابن تيميه وكده عبد العزيز ما هو في رساله النفحه الذكيه في بيان ان الهاجر بدع شركه لعبد الله يقول وهذا المتنطع الذي يكفر والده وشيء من هذا كان يحمل على الالباني قبل ذلك في الذهب المحلق ورد عليه برسالة وقررتها له ثم إذا به ينتحر رأي الألباني وأيضا انتحر رأي الألباني في إن اللحية نعم حلق اللحية تشبه النساء وهذا قياس في مصادمة النص وكان عن الرسالة في الرد على الألباني ثم نكتب هذا وكلف عبد العزيز أقول هذا الزمزم يعني الزمزم مع عبد العزيز أظن لا اسمه محمد زمزم يعني أنا جبته في بيته في المغرب في تطوان أخوهم نعم بس هذا سبحان الله يعني ربنا عز وجل يجمع في نسل واحد من مختلف الإيش الفرق والآراء كما كنت ذكرت لكم مرة بيت الباني دوني مؤلف شو اسمه مؤلف الرحمن الباني لا المؤلف كتاب في أحكام الحرير أبوه بيكون الباني وفي التقليد سعيد الباني هذا أبوه خلف كتب الباني أحدهم كفتائي شو اسمه نقشبندي الثاني من جماعة أمين شيخه دون يعني بلا شك ارتدوا عن دينهم يعني لأنهم لا يقيمون للسنة وزنا ثم يفسرون القرآن بنفس الطريقة التي أشرت إليها ثالثهم أخونا عبد الرحمن الباني هو سلفي وممتاز جدا في أخلاقه هذين فيهم شباب الزمزم هذا محمد سلفي في محاربة البدع والطرق فهو يتفرع من طريقة أبوه وينكر البدع وما شابه ذلك لكن مع الأسف لا يزال أشعريا في العقيدة وهنا كان جرى نقاش بين ميزه يسجل هذا النقاش وكان في المجلس أخونا محمد عبد الوهاب البنا وهو شريط بعض أخواننا كان كتبوا هذا الشريط لكن كتابه ما هي واضحة الشاهد في رسالة العماري هذا أبو القدر في كبيرة شو اسمه تنوير البصيرة هو بنمه في رده على الزمزم هذا وبيكنع عنه بأنه تلميذ له كتب لي أحد تلاميذه نعم ويقول الشهد في موضوع اللي هو بينقده فيه ليس موضوع التشبه وإنما موضوع أن هذا

كيف أنت تميز الحديث من الصحيح من الضعيف؟ أنا رأيت الصيرفي كيف يميز الدينار الصحيح السليم من الزائف؟ هذا يشير في نظرات لهؤلاء العلماء خاصة، مش قضية نظر مادي محض، كما هم ضرب المثل بهذا الصيرفي. وعلى ذلك بقى في قضايا كثيرة جدا، ولهذا يقول الحافظ الذهبي في رسالته الموقظة أن من أدق علوم الحديث هو الحسن من الحديث، لأنك أحيانا تنظر إليه وتميل إلى تحسينه، أحيانا تميل إلى تضعيفه. الرأي نعم، الرأي يعني من جراءه يتحسن حديث صدوق يخطئ مثلا أستاذنا، أحيانا يعني تحكم عليه هكذا وأحيانا هذا. لذلك يعني كثير من الناس ما بيلاحظوا اللحلحة هذه أو عدم الجنود هذا، فبيظن أن هذه أمور يعني مثل عمليات حسابية، يعني لا تقبل إيش أبدا. لذلك جوابا على سؤالك أنه أنا بقول عن بعض أحاديث الحارث ضعيف، ما بلا في هذا حكم آخر، لأنه إما أن يكون هذا الذي يستعذره أنا ذاك ولا أذكر ما قيل فيه بدقة، أو لاحظ أن هذا الحديث ممكن يكون يعني له يعني أصل من حيث يكون معناه مقبول وطابق القواعد الشرعية نعم ونحو ذلك. نعم سعادة الشيخ، فيه في الصحيحة ذكرتم بالنسبة لتدليس الحسن عن التابعين أنه لا يعتبر كأنما صرح الحديث، وذكرتم أيضا أن آية ذلك أن الحافظ بن حجر أكثر النفور عمن لم يسمع الحسن منهم، وكلهم من الصحابة لم يذكر تابعيا واحدا. الشيء الثاني ذكرتم أنكم لا تذكرون أي عالم أعلى رواية الحسن عن تابعي بأنه عنعم. فيه بعض الناس عندنا في مصر اعترض على هذا وقال أنا أنقل، فقال بالنسبة للأمر الأول وهو أن الحافظ نقل أسماء كثيرة من الصحابة أنه لم يسمع منه، فالحكم بالانقطاع هنا أولى من الحكم بالتدليس. بالنسبة للأمر الثاني يقول أن كون العالم أو ما فيش حد نشط أن هو يعل الحديث بعنعمة الحسن عن التابعين لا يعني عدم الوجدان، ويقول نحن نطرد القاعدة وهي أن الحسن إذا مدلس تدليس، إذا روى عن تابعي روى عن صحابي روى عن شيء يحكم التدليس الحسن. لما تقولون بالنسبة لي نحن نقول إذا كانوا يتهمون بالتدليس اتهاما عاما فكما يقول هذا الذي أنت تفيد إليه. نعم، لكن أنا لا أعلم هذا يعني منهم، وبخاصة في يعني ماذا أقول في تطبيقهم لهذه القاعدة، يعني في تقاريرهم للأحاديث ما أجدهم يعلنون حديثا فيه الحسن يعني عن تابعي لأن هذا حديث ضعيف لأن الحسن مدلس. يعني جوابي في هذه النقطة يعني أحتاج إلى شيء أقول ما أعلم أنا بأن علماء الحديث اتهموا أو وصفوا الحسن البصري بالتدليس وصفا عاما سواء روى عن الصحابي أو الصحابة أو عن التابعين، أنا هذا لا أعلم ولا أعرف عنهم، ولذلك فأنا أقف في تعليل الأحاديث عن الحسن البصري عن الصحابة ولا أجاوز هذه الدائرة إلى تعليل الأحاديث الأخرى التي يرويها الحسن عن بعض التابعين من أقرانه عن الصحابة. هذا من جهة، من جهة أخرى أجد في الصحيحين أو في أحدهما فضلا عن الصحاح الأخرى أنهم يروون عن الحسن عن فلان من التابعين بل عنهم عن أبي رافع مثلا. فأنا أفهم من النهي العملي أنهم يحتجون بعنعنة الحسن البصري عن التابعين، فأؤكد بذلك وجه نظري السابقة أو علمي السابق أني لا أعلم أنهم رموه بالتدليس بصورة عامة سواء روى عن الصحابة أو عن التابعين. يعني وضحت هذه النقطة. تبقى نقطة أخرى وهي يا رحمة الله ذكرت عما أشرت لأنه ينبغي أن نعلل رواية الحسن بس عن الصحابة الانقطاع. يعني هو يقول طالما أنه لم يسمع منهم فالحكم الانقطاع أظهر من الحكم بالتدليس. كيف هذا؟ يعني مثلا أقول كيف هذا؟ ما الفرق حينئذ بين أي ثقة لا يعرف بالتدليس يروي عن أحد الصحابي لم يسمع منه وبين من عرف بالتدليس؟ ما الفرق من ذلك بين هذا وهذا؟ يعني هو حجته يقول إذا مثلا الحسن لم يسمع من عمر، ثبت أنه لم يسمع من عمر، فحينئذ لو أتى حديث عن الحسن عن عمر فأقول هنا انقطاع ولا أقول أن الحسن دل أو عن عنه. هذا يدخل في ما يسمى بالمرسل الجلي والمرسل الخفي. نعم. لكن بارك الله فيك أنا وجهت سؤالا لكن أهوى بجوابي، ما الفرق بين من عرف بالتدليس عن بعض الصحابة وبين من لا يعرف بالتدليس فيروي عن بعض الصحابة ويبدو لنا بأن هذا منقطع؟ نعم لا فرق بينما هناك فرق بين من اتهم بالتدليس نعم وبين من لم يتهم بالتدليس. نعم. طيب التسوية بين الأمرين ما هو الوارد؟ نعم. ممكن أن يقال في المثال السابق الذي ذكرته، وهذا الحقيقة له مثال مهم جدا من رواية الحسن البصري عن عمر. نعم. الفرق عندنا بين أن يكون الانقطاع جليا ومعروفا حتى عن الحسن البصري هنا لا أحد يعلمه بالعنانة. نعم. ليه؟ لأن واضح بأن الحسن لم يدرك عمر الخطاب. لكن إذا جاء حديث عن الحسن عن سمرة مثلا، هل يعلو بالانقطاع أم يعلو بالتدليس؟ لذلك لعلك تذكر أنني قلت في كثير من أحاديث الحسن البصري عن سمرة تعليقا على إعلان الحافظ بن حجر يقول أن في سماع الحسن عن سمرة اختلافا. أقول لو ثبت سماع الحسن من سمرة فهذا لا يعني سلامة الحديث من علة، لأن الحسن البصري معروف بالتدليس. أيضا الحسن البصري نقدر نقول في روايته عن الصحابة له ثلاثة أحوال: إما أن يروي عن من سمع منه بالجملة، وإما أن يروي عن من لا نعرف أنه سمع منه ويمكن أن يسمع منه، وإما أن نعرف أنه لا يمكن أن يسمع منه. وهي الصورة الأخيرة كالمثال السابق حسن عن عمر منقطع جلي. أيوة. صورتين أوليين لا بد من تصريح بالسماع ولا تعيد الحديث عن عناية الحسن المصري. طيب السؤال تفضل. بالنسبة لتدليس التسوية، نعم، صورته عند العلماء أن الراوي المدلس يسقط شيخ شيخه فصاعدا. نعم. هذا التعريف يعني لا أجده يطابق صنيع الأئمة العملي، حيث يقولون فيه بقية وقد صرح بالتحديث فانتفى دريبة فليس مع أنه إنما يسقط شيخ شيخه ولا يسقط شيخ بقية يقول حدثنا الأوزاعي عن فلان بالنسبة عن المجال أن لو تذكره يعني يخيل إلي أنه قد مر علي شيء من ذلك لكن أريد أن ألفت النظر إلى شيء وهو قد يرمى أحد الرواة بالتدليس مطلقا ويدل صنيعهم على أنهم يعنون التدليس المعتاد كبقية فالذي قائم في نفسي أن بقية تدليسه من هذا النوع وليس تدليسه تدليس التسفية الذي يصدر مثال لما تقول هو الوليد بن مسلم الدمشقي فهو الذي كان يسقط شيخ الأوزاعي الذي هو يوسف ابن السفر أو السفر ابن السفر فكان يسقطه فقيل له عن سبب هذا الإسقاط قال أنبل الأوزاعي من أن يجي على هذا المتروك هذا رجل هو تدليس وتدليس التسفية مع ذلك يقولون في حديث يقول فيه أو الوليد المسلم حدثني فلان لأنه صرح بالتعليم هذا مثال صالح أما بقية القضية لا تحتاج إلى تحرير نوعية التدليس الذي رمي به بقية أهو من هذا النوع تدليس التسمية كتدليس الوليد المسلم أم هو من نوع المعتاد وهو أنه يروي عن من لقيه وما لم يسمع منه أو يروي عن من لم يلقه فما أدري يعني أنا بقول الذي أجده في نفسي أن البقية وتدليسه ليس تدليس التسمية قد يكون بعضهم رماه بذلك والعلوة بالإقبال لكن هل يعني أتيح لك أن تحرر هذه الناحية بالضبط في تدليس بقية هو قول أبي مسهر أحاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية تمام أذكر أن غير ابن حبان روى بقية وتدليس التسوية حتى الشيخ أبو الأشبال أحمد شاكر يعني مع حرصه دائما على أن ينبل الرواة أو يدفع الضعف ونحو ذلك يعني أقر تدليس التسوية على بقية نعم على كل حال يعني لو بقية لو بقية مثلا ابن الوليد أو الوليد ابن مسلم أنا حذرت ممن يدلس التسوية يقول الأئمة صرح بالتحديث عن شيخه مع أن هذا ليس محل البحث فكيف يعني نجمع ما بين القاعدة وما بين التطبيق العملي لأن هو يخالف القاعدة فيما يظهر هذا يعني أنت تطلق القول فتقول لأن فأنت عن ما تقول نعم يعني في مصدر أذكر يعني مواضع كثيرة جدا في التلخيص وأذكر أنكم أيضا في بعض كتبكم تقولون هو صرح ولعله في ظلال الجنة فلان يدلس التسوية وتصرح بالتحديث فصرح بالتحديث من شيخه ولكن البحث في شيخ شيخه أتذكر أنني أقول في بعض رواية الوليد المسلم بالذات أنه لا يحتاج بروايته حتى يصرح بالتحديث في كل الطبقات لا ما تذكر لا ما. لمزيد على كل حال يعني هاي المثال أمامك مع الفارق بيننا نحن كطلاب علم وبين أولئك الأئمة فأنا استعملت يقينا هذا التنصيص الذي يكون صاحبنا هذا وهو أنه لا يمكن أن يصحح حديث مثل الوليد إلا إذا صرح كل طبقات من الرواة التعديل لأن هذا ينجينا

لأننا أو أنا على الأقل لا أعلم أن الرافضي من علماء الجرح والتعديل كالأزدي مثلا، والأزدي كما تعلم متكلم ديني لكن هو من أئمة الجرح. لكن الواقدي ما نعرف عنه أنه يوثق ويجرح ونحو ذلك. حتى إذا عرف بمثل هذا ممكن أن يقال أن مادة تلميذ ابن سعد لكن هل علمت أن الواقدي يوثق ويجرح؟ لا، لكن يكون كلام حافظ يعني. لكن شيخنا يعني رد مقالة ابن سعد لعلها أولى من رد أحاديث علي بن عمر، لا سيما أن ابن معين وأحمد وجماعة حكموا عليه بالتدليس المطلق ولم يبينوا نوع التدليس، فهم يعني في هذا الجانب نحن نأخذ مثلا بالمطلق أو نحو ذلك بدلا من رد جميع مرويات روى فنظلمه كأنه لم يظهر على مسرح الحديث أو نحو ذلك لأجل مقالة ابن سعد وحده، فهل يعد في هذا جوابا؟ الله في حدود ما تعلم لمعنى إذا لم يكن هناك مع ابن سعد موافق له في هذا النقل ممكن في ذلك أن قوله هذا مرجوع بالنسبة لاحتياج الشيخين لمن يحب من يصرع به التحديد. نعم. وممكن أيضا أن نتوسع التحقيق مع لك فعلت، هل وجدت كلام ابن سعد في الطبقات ولا فقط ما نقل عنه؟ لا، أنا لم أبحث في الطبقات، ولكن الحافظ ابن حجر كرر عبارة ابن سعد في موضعين من الفتح فيما نعم طبعا يعتمد على كتاب التهذيب فيما يظهر. وممكن كمان أنه لا ثغرة أخرى في الطبقات نفسها تحتاج إلى نعم أكبر إذا في شيء لا يعني هذا تأكيد لما قلت آنفا يعني لإتمام التحرير هذا الكلام ينبغي أن نرجع إلى المصدر الأساسي الذي نقل كلام ابن سعد هذا في وصم المقدم المذكور بأنه يدلس ثلاثة تدليس عجيب. طيب ألا يقال نفس الرجل التي قالها أخونا حجاج على سعيد بن هلال؟ كيف؟ سعيد بن هلال وثقه جماعة ورقد الساجي عن أحمد أنه خلص في الحديث. الحافظ بن حجر في هذه الساري رد مسألة أظن يعني فيها شيئين عن الإمام أحمد، مسألة التضعيف، فهل الحافظ يقصد التضعيف أم يقصد الاختلاط؟ وهو ثقة، احنا متفقين أنه ثقة نفس سعيد بن هلال لكنه خلط أو اختلط بهذه العبارة. فالشيء الذي ينكره هذا الأخ جابي في رسالة رد الرجل المنبه لها، لكن هذا يعني مشان الفائدة المزدوجة أقول. الإمام أحمد بيقول وشد الساجي أو ابن حجر بيقول وشد الساجي في تضعيفه، وقع العبارة التي نقلها ابن حجر تعرف تضعيفه هو ثقة، لكن الساجي نقل عن أحمد أنه ثقة أنه مختلط. فآية قال الآن ما ذكره أخونا بالنسبة إلى النصارى محتج به الشيخان ووثقه جمع من الأئمة، يعني ألا يعني ليس من الأولى ألا نبذر حديثه مطالبا أنه إذا كان في خارج الصحيحين، ويعني نرد هذه الكلمة عن كثرة هذا الحقيقة لا بأس، بس ما يكفي مجرد أن نقف عندما علمنا، لأن هذا المثال أنا في عندي نقل في بعض كتبي لأن ابن حزم نقل عن غير أيضا الساجي. أستاذي أنا وقفت على هذا الكلام في المجلد 13 من فتح الباري، يقول ابن حجر وضعفه ابن حجر، يقول عن ابن حزم ضعفه سعيد بن هلال ضعفه ابن حزم، أما لكن نقل لا أنا بقول ابن حزم نقل يعني جرح سعيد بن أبي هلال بالاختلاط عن أحمد وغيره وأظن أن يحيى بن معين بالاختلاط. هو الحافظ شيخنا في مقدمة الفتح يقول لم يصح عن أحمد تضعيف، تضعيف سعيد إلى صفحة 465 من المقدمة. يقول ذكره الساجي وقال عن أحمد ولم يصح عن أحمد تضعيفه. فكلمة لم يصح عن أحمد تضعيفه يبقى أحمد بن حنبل يبقى يخرج من زمرة المضاعفين على رأي الحافظ بن حجر. وما أحد ضعفه لكن مسألة الاختلاف هو البعض في الاختلاف. أحد ضعفه هو يقول أنه يعني ما في الاختلاف ما لم يصح عن أحمد تضعيفه أو الاختلاف يعني تضعيف مروياتي ما يعني المسألة لم تحتاج لتعريف. إذا نفى الإمام ابن حجر عن إمام أحمد التضعيف فذلك لا يستلزم النفي نفي التخليط، لأنه لا يصح مثلا في أبي إسحاق السبيعي أن نقول ضعيف، صح؟ لأنه ليس بضعيف إنما هو ثقة، وله حالتان كما تعلمون جميعا، إذا روى قبل اختلاط فهو حجة فلا فلا. أما من قيل فيه ضعيف تعرف أنه لا يحتج به سواء في حالة أو حالة أخرى. ففي فرق إذا بين أن يقول ابن حجر بضعف رواية تضعيف أحمد وبين رواية حكم أحمد عليه بالاختلاط، يعني في عموم خصوص بين النصين. نعم، ولكن يمكن شيخنا يعني حمل مقالة الحافظ بن حجر على الاختلاط بأن في أنه لا يوجد أصلا في التهذيب أو في غير التهذيب بعد البحث نقل عن أحمد بتضعيفه، يعني لا يوجد عن أحمد بعد البحث أنه قال سعيد هلال ضعيف، ولكن توجد هذه العبارة ويمكن نقل الحافظ يقول قال الساجي عن أحمد كان يخلط ثم قال لم يصح عن أحمد تضعيفه، فكأن يرى الاختلاط في تضعيف الحديث. أنا أرى أن يختلف تماما هذا، يعني لما يقول لم يصح عن أحمد تضعيفه ما يعني ما ورد هذا وما تبقى التضعيف المطلق هو المنفي. أنا ما أظن أن أحد يضعف سعيد من إلى التضعيف المطلق من حزم أستاذي. من حزم في الثالث عشر يقول عن من حزم أنه ضعفه. إيه بس كيف ضعفه؟ أنا أذكر أنا كاتب في بعض تعليقاتي واستبراتاتي على بعض كتبي ما قلت عن ابن حزم لعله بكتابه الانفصال في المحل، أنه قال في صفة كذا أنه قال أحمد وفلان ويغلف عن ظني الآن أنه يحزم معي أنه كان اختلط. سألني الآن لأنه عم أتذكر موضوع أظن سعيد بن أبي هلال له علاقة برسالتي في الرد عن الحبشي. أظن إذا بتذكرني في مناسبة ما هاتفيا بجوز يكون معلقة هناك الفائدة هذه. رأيت تعليقك أستاذ على نسبة من الاتضاف عن سعيد بن أبي هلال لكن ما في نيابة، يعني ألحقته الحاقة في الحبش. أيوة شيء في سؤال شيء لا معذرة يعني أفضل بالنسبة لرواية عبد الله بن الهيعة العبادلة الثلاثة روايتهم عنه صحيحة، فهل يلحق بالعبادلة بعض من نص العلماء على أنهم سمعوا من عبد الله قبل الاختلاط كيحيى بن إسحاق وعبد الرحمن بن مهدي كما في لسان الميزان نص عليه الحافظ بن حجر والوليد المزيد نص عليه الطبراني في المجمع الصغير؟ لا هل يلحق؟ كان عندك في جامع الاشتراك في العلة يلحق كل من ثبت ذلك عنه سمع منه قبل اشتراك مكتبته وسؤاله. سؤال آخر بالنسبة للحديث الذي رواه البخاري في صحيحه من طريق أبي بن العباس عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له فرس يقال له اللحيف، فهذا الحديث عندنا يعني أبي هذا اتفق النقاد على تضعيفه، ولكن الحافظ الذهبي يقول أنه حسن الحديث في الميزان. فيعني إزاي الحافظ الذهبي استنتج مع أنه يعني ما في قول للنقاد يعين على تحسين الحديث؟ Thank you.

الخلف. الوقت اللي يسأل الزبير بن عن علي أنت تمشى. هذا هو أقصد. نعم. هو ما روى عنه إلا ما علم له بالسماع والتعليم. نعم. طيب هل شيء آخر؟ هو فيه طبعا. أشياء كثيرة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.